الأعلى أن ربي له ويأتي بأجل، فيجوز أن يعد التسبيح أو أن يعد التكبير أو أن يعد الآيات بأصابعه ولا حرج في ذلك. ولمصلي القول سبحانك، فبلى إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. نعم. نفسا فرضا كانت أو نفلا؟ كانت فرض ولا نفل؟ نعم. للخبر. وأما أليس الله بأحكم الحاكمين ففي الخبر فيها نظر. نعم. ذكره في الفروع. نعم. ولمصل قراءة، يعني إنسان يسأل يقول هل يجوز أن نقرأ بالمصحف؟ نقول بالنسبة للفرض الإنسان واجب أن يكون قد حفظ ما يسرع قراءته في الفرض. الإنسان يقول أنا أتنفل في الليل أريد أن أقرأ، وتصلي معه زوجته ويصلي معه ولده ويصلي معه مثلا أحد من أهله، فيشرع في البقرة، يشرع في آل عمران، ثم في النساء، ثم في المائدة، ويريد أن يطيل وهو لم يحفظ هذه السور، فيجوز أن يأخذ المصحف. نقول نعم يجوز أن يقرأ في المصحف في قيام الليل وفي صلاة التهجد وفي صلاة التراويح وفي صلاة التراويح. أنا أدركت هنا في الحرم قبل يمكن حوالي 50 سنة أو أكثر، كان الإمام يأخذ المصحف بعدم وجود قراء، والآن الحمد لله تيسرت الأسباب ووجد القراء الذين يرتاح لقراءتهم ويطمئن إليها، وقد وفقهم الله فهما وحفظا وتجويدا وحسن تلاوة. وأذكر أن مساجدنا في غير مكة لا أعرف أو أقل من القليل من يصلي بنا التراويح وقد حفظ القرآن، لا، وإنما الأئمة كلهم يأخذون المصاحف ويقرؤون بها. فهل هذا العمل يجوز؟ نقول نعم إذا لم يوجد من يحفظ كتاب الله فيه. لكن بالنسبة لصلاة الفريضة فلا، ولصلاة الفريضة المفروض أن يكون الإنسان لديه من الحفظ ما يؤدي به الفرائض دون أن يأخذ مصحف. نعم. ولمصلي قراءة في المصحف ونظر في أي المصحف؟ قال أحمد لا بأس أن يصلي. قال أحمد من يا ابن أحمد؟ الإمام أحمد في معاني السنة والجماعة. قال أحمد، المقصود به الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل. إذا قال أبو عبد الله أو سألت أبا عبد الله أو ذكر أبو عبد الله، فالمقصود به الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال أحمد لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر إلى المصحف. القيام يعني قيام الليل التهجد، سواء كان القيام في رمضان أو في بيته، يصلي بأهله، يصلي بزوجته، يصلي بأخته، يصلي بأولاده. نعم. قال قيل له الفريضة، قال لم أسمع فيها شيئا. الإمام أحمد رحمه الله قال لم أسمع فيها شيئا، يعني لا أنقل عن أحد من سلف الأمة من الصحابة أو التابعين أو من تبعهم بإحسان أنهم فعلوا ذلك، لا، لم أسمع فيها شيئا. لكن التراويح والقيام لا حرج في ذلك. نعم. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان من المصحف فقال كان خيارنا يقرأون، خيار الأمة عين مثل المساجد يقرؤون من المصاحف، وذلك لسبب عدم وجود الحفاظ. نعم. ولمصل أيضا سؤال الله الرحمة عند قراءة أو سماع آية رحمة. نعم. عندما يجد الجنة يدخلها بسلام آمنين، يقول اللهم مثلا وفقنا أو اللهم أعطنا الجنة أو اللهم جعلنا من عبادك الذين يحفظون. فلمصلي أن يسأل حينما يمر بآية فيها سؤال أو يستعيذ حينما يمر بآية فيها ذكر النار. نعم. وله تعود أي أن يستعيذ بالله عند مروره على آية عذاب، وله نحوهما أي المذكورات كالتسبيح عند آية هو فيها، لحديث حذيفة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقل يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. مختصر، رواه مسلم. ولأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل وفي الصلاة فهو يسأل الله يعني من فضله ويتعوذ به من النار ويسأل الله الجنة. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، لأن التسبيح تعظيم لله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.